فن وثقافة، موسيقى وألحان، علم وحضارة من كل البلدان. كان والآن مع أحمد سعيد. اللمسات الفنية على الهواء، سلوى السيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد. مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم. حلقة جديدة من كان والآن. النهاردة 7 يناير. كل عام وكل الأشقاء والإخوة الأقباط بخير وصحة وسعادة. كل عام ومصر كلها بخير. كل عام وكل 7 يناير ومصر كلها نسيج واحد ووطن واحد. وكل سنة يا رب دايما، والشعب المصري كله إيد واحدة، شعب قوي بأهله وبناسه وبالمحبة اللي بين الناس كلها. كل عام وأنتم بخير. 7 يناير أصبح عيد لجميع المصريين. مصرنا واحد ربنا واحد مهما اختلف اللون والدين. ودي 7 يناير أصبح عيد لجميع المصريين. فعلا 7 يناير عيد لجميع المصريين, وده حال المصريين دايما على مدار التاريخ من خلال الحكايات اللطيفة اللي دايما بنتناولها أو بيتناولها المتخصصين والباحثين في التاريخ, ومنهم ضيفتنا في حلقة النهاردة الدكتورة نسمة سيف الباحثة في التاريخ الحديث والمعاصر. دكتورة نسمة أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد, وكل سنة وحضرتك طيب وكل الناس طيبين. كل مصر كلها بخير يا رب وصحة وسعادة. ويمكن على ذكر الأغنية, يعني كلماتها لطيفة جدا, 7 يناير بعيد لكل المصريين, كلنا لنا حواديت لطيفة في إطار النسيج الواحد والعلاقات الجميلة بين المصريين. في البداية كل سنة وكل المصريين طيبين وبخير يا رب. في الطريق دلوقتي حضرتك وإحنا جايين, أنا في الشارع, المصريين كلهم في الشارع, اللي في الجنينة, اللي في اللي بيتمشى على كوبري قصر النيل, الناس كلها يوم عطلة رسمية, يوم أجازة. ما مش هتعرف تفرق حضرتك بين المسلم بين المسيحي بين أي حد تاني. الناس الناس نزلة تفرح. صحيح. المصريين بطبعهم بيحبوا الفرحة يا فندم. الناس 12 شهر اعياد, فرحه المصريين دايما غير مشروطه, غير مشروط. يعني حضرتك دلوقتي وانت داخل اي مكان, كل سنه وحضرتك كل سنه وانت طيب يا استاذ احمد. الناس بتحب تفرح, الناس بتحب انها تكون في فكره العيد, فكره المناسبه دي طقس مصري اصيل 100%. صحيح. من اسكندريه لاسوان المصريين نسيج واحد وايد واحده من الاف ملايين السنين. من علم الاجتماع المصريين شعب زراعي, والمزارع مرتبط بارضه, مرتبط بجاره, مرتبط باللي قدامه, مرتبط بالنسيج اللي موجود فيه. والمصريين شعب زراعي بيحب الارض ومرتبط بوطنه. فكره الوطن دي عنده قبل اهم من اي حاجه. صحيح. فلو حبينا كده نتكلم بشكل بسيط, من اسكندريه لاسوان مصر قماشه واحده عريضه بتحتوي كل المصريين. لو رحنا اسوان هنلاقي مقابر الفاطميين جنب دير القديس سمعان, هنلاقي جنبيها الاثار الاغريقيه, جنب الاثار القبطيه, جنب الاثار المصريه القديمه. لو رحنا اسكندريه ومشينا شويتين بعيد, رحنا حي محرم بيك, هنلاقي جامع انجا هانم جنب كنيسه العذراء, جنب كلية سان جورج, جنب كلية العلوم اللي خرجت أحمد زويل وخرجت غيره كتير من العلماء والدكاترة المصريين في كل المجالات. جينا القاهرة, روحنا مصر الجديدة, هنلاقي ميدان تريومف اللي فيه ميدان الجامع اللي عمله الخديوي عباس حلمي الثاني, جنب كنيسة ماري مرقس, الكنيسة الماري مرقسية اللي بتضم كل سنة جنب الجامع آلاف المصريين اللي بيحتفلوا في العيد, في عيد المسلمين وفي عيد المسيحيين. صحيح. مصر إيد واحدة ونسيج واحد, مش بالأغاني, مش بالكلام الشعر, بالحياة اليومية, بالعادات والتقاليد اليومية. بلد فيها بانوراما. يعني إذا كنا بنقول إن مصر طول عمرها كوزموبوليتان, بتجمع كل جنسيات العالم, ولا تجمعهم فقط بمجرد التواجد, ولكن هم مشاركين بقوة في الحياة الاجتماعية, فما بالك بأهل البلد نفسهم. يعني المصريين سبحان الله, احنا لو بصينا عليهم هنلاقيهم ملونين فيهم كل لون. حضرتك هتركب اي مواصلة عامة هتلاقي استاذ حسين جنب عم مينا, جنب عم جورج, جنب الحاجة ام محمد, جنب الست سهير. صحيح. هنلاقينا كلنا نفس النسيج ونفس نفس اللون. لما بتيجي المجلات الأجنبية ما بتقدرش تفرق بين المسلم وبين المسيحي, ما بتيجي بتعمل اي تقرير. يعني من عشرينات القرن اللي فات هنلاقي مجلة التايم لما حبت تحكي حدوتة عيلة مصرية أو حكاية عيلة مصرية اتكلمت عن عيلة وصف. العيلة اللي امتدت من الجد للابن للابن للجيل التالت, ثلاث أربع أجيال كلهم. وما زال الأحفاد حتى هذه اللحظة اللي بنكلم حضرتك فيها بيكملوا المسيرة, مسيرة عيلة وصف, المسيرة اللي نقدر يعني نقدر نقول عليها المسيرة الفنية, مسيرة الفن والطب والسياسة. لو جينا في الفن برضو هنلاقي ان اجيال الفن هتفضل ممتدة معانا. مثلا هنلاقي في فنانة هنتكلم عنها في وقتها, الفنانة دي لما جت تتجوز ما كانش زوجها عارف هي ديانتها ايه بالظبط, مسلمة ولا مسيحية, من كتر ما هي ملتزمة بعادات المسيحيين وملتزمة بعادات المسيح المسلمين. فهنلاقي في كل مجان وفي كل مكان وفي كل مجال المصريين نسيج واحد وإيد واحد. طيب اللي عندنا شخصيات كثيرة جدا, شخصيات قبطية أثرت الحياة الاجتماعية والفنية والسياسية في مصر على مدار التاريخ, تحب حضرتك نبدأ بمين؟ نبدأ بعيلة واصف عشان احنا جبنا سيرتها في الأول. عيلة واصف حدوتة مصرية زي ما قالت عنها مجلة التايم 1936. هتبتدي العيلة الجميلة دي بلويس فانوس أخنوخ الطبيب القبطي اللي كان في أسيوط. الطبيب ده كان من أعضاء البرلمان المصري وكان ليه دور كبير في الدفاع عن قضايا العمال المصريين البسطاء اللي عندهم مشاكل صحية. خلف إستر الجميلة البنت الصغيرة اللي كان على الرغم من قلة تعليم البنات في الوقت ده وعدم الاهتمام بيه إلا أنه حرص أنه يعلم بنته وأنه يخليها نموذج لبنت عصرية متعلمة. هي إستر اللي هي عرفت في ثورة 19 المرأة التي خطبت في الجامع لأجل استقلال مصر. بالتأكيد إستر في وصلنا لثورة 1919 كانت بقت شابة يافعة, اتشبعت بكل الآراء اللي موجودة بكراهية الاحتلال البريطاني ووقفت ضد فكرة تقسيم المصريين إلى فئتين, وزيها زي بقية المصريات خرجت للدفاع عن القضية الوطنية. هي مش بس اشتركت في المظاهرات ووقفت وهدفت ضد الاحتلال البريطاني, دي هدفت لقضية المرأة وهدفت لعودة سعد زغلول من منفاه وهدفت من أجل خروج كل مستعمر بغض النظر عن جنسه أو دينه. هنلاقيها بعتت رسائل للورد ليمبي لخروج سعد زغلول وزملائه من المنفى, ما حددتش المسيحيين من المسلمين, هي حددت ضد الاحتلال. هنلاقيها اشتركت مع هدى شعراوي أو هدى محمد شعراوي السيدة سيدة مصر الأولى في العمل الاجتماعي, ما غضت الطرف عن أي حاجة واشتركوا في لجنة الوفد للسيدات وأسسوها. لجنة الوفد للسيدات دي كانت وظيفتها إيه؟ إنها تلم السيدات المصريات للخروج في المظاهرات وتساند حزب الوفد وتعرض القضية المصرية في كل صحف العالم. يعني مشاركة سياسية فعالة بشكل فعال على أرض الواقع, على أرض الواقع مش بس في الخطب. اشتركت في أحد أيام المظاهرات إنها دخلت أحد الجوامع وهتفت ضد الاحتلال البريطاني وخطبت على المنبر. على الرغم من ده كان سلوك جديد ومغير جدا جدا لعادات المصريين. هنلاقيها في مجال العمل الاجتماعي, هنلاقيها اشتركت في أكتر من جمعية من أجل تحسين أحوال المرأة المصرية بصفة عامة وبشكل عام. اتحاد النساء المصري, اتحاد النساء المصري 1924 كانت في البداية نائب ليه عن السيدة هدى شعراوي وكانت تبنت مشروع تعليم السيدات المصريات في الأحياء الفقيرة, الخياطة علشان تحسن أحوالهم, الطب على بالتعاون مع أطباء وبالتعاون مع سيدات أخريات في توفير المواد الطبية اللازمة لذوات الأمراض المزمنة, في كل التعليم لتعليم الفتيات اللي مش قادرين يروحوا مدارس. فكانت بكورة وزارة الشؤون الاجتماعية. هنلاقيها بعد كده قدمت جمعية الشابات المسيحيات, بس جمعية الشابات المسيحيات دي كان ليها دور كبير في تعليم الفقيرات دون يعني مش هنحدد دين او مش هنحدد نوع او مش هنحدد اي فعل, كانت بتحدد بس تعليم الفتيات الفقيرات الغير قادرات على التعليم, وكانت برضو بتعلمهم حاجة مهمة جدا, الحرفة جنب التعليم, علشان البنت الفقيرة اليتيمة أو اللي أهلها غير قادرين على الإنفاق عليها إنها تقدر تواجه ظروفها الاجتماعية. هذا التوجه الاجتماعي لإستر اللي هي إستر ويسا فيما بعد, يعني لما تزوجت أو حصلت على لقب زوجها, هل هذا التوجه كان بالتوازي مع نشاطها السياسي ولا هي يعني سابت النشاط السياسي الوفدي واتجهت إلى الأعمال الاجتماعية؟ هو من سنة 24 لما عملت عمل الجمعية العمل من أجل مصر اتوجهت أكتر للعمل الاجتماعي من غير لما تنسى العمل السياسي, بصفة أنها كان زوجها ويسا واصف نائب البرلمان ووكيل مجلس النواب وكان لي عمل سياسي كبير جدا. ولو حبينا نقول أنها هل الدولة قرمتها ولا نسيت دورها, الدولة المصرية قرمتها 1969 في عيد المرأة المصرية وتم منحها وسام من الدرجة الأولى. لما تعرفت بقى الجميلة إستر فانوس كانت في وقتها بويسا واصف السياسي الشاب في الوقت ده اللي كان ليه دور كبير في ثورة 1919, أنجبت منه عيلة جميلة جدا, عيلة مصرية أصيلة. إزاي؟ هنلاقي رمسيس وإيزيس وأوزوريس وسوريس. فكانت عيلة مصرية خالصة للجزر الجزر. صحيح. ويسا واصف مين هو بشكل بسيط؟ ويسا واصف سياسي مصري كان ليه دور كبير جدا في الحركة الوطنية لحد النصف الأول من القرن العشرين. بشكل أوضح ويسا واصف كان من سوهاج، اتعلم في مدارسها وكان ذكي جدا وحصل على درجات كبيرة جدا في التعليم الابتدائي بتاعته والتعليم الإعدادي لحد ما اتبعت في بعثة في فرنسا. حصل على ليسانس الحقوق من هناك وخد درجة موازية للدكتوراه في وقت قياسي. لما رجع عينته الحكومة المصرية في وقت الاحتلال البريطاني وكان مشدد جدا على عدم تعيين ذوي الميول الفرنسية في 1904 بالتحديد وقت الخلاف قبل الاتفاق الودي مع فرنسا وقت الخلاف معها. فتم فصله. في الوقت ده كان ابتدت علاقته بمصطفى كامل الزعيم الوطني الشاب، وابتدى يرسله في جريدة اللواء وأرسله مجموعة من المقالات بتعبر عن سخط الشباب المصري ضد الاحتلال البريطاني وسوء الأوضاع عامة. ومن هنا بتوطدت علاقته بالزعيم مصطفى كامل وبقى أحد أعلام الحزب الوطني. بقى. ومن بعدي مع محمد فريد، وفضل من أحد أقطاب المهمة في الحزب الوطني لحد ما خفت دور الحزب الوطني في السياسة المصرية. واضطر ويسا واصف إن هو يناضل ضد الاحتلال البريطاني بشكل مختلف، على الرغم إن معاه درجة موازية للدكتوراه، دخل كل الجامعة المصرية ودخل كلية الحقوق وخد ليسانس حقوق عشان يقدر يترافع في المحاكم المصرية ويباشر عمله ضد الاحتلال البريطاني. فكان عزيمة من حديد، حد واخد دكتوراه يعيد تاني تعليم من الاول، عزيمه فولاذيه طبعا. وكان محب للفنون كمان بالتاكيد، هنتناول الموضوع ده طبعا. دخل كليه الحقوق، اتخرج منها قرب ثوره 19، اشترك مع سائر المصريين، ابتدى يتعرف على الزعيم سعد زغلول، واشترك في الثوره مع رفقاء الشباب في الوقت ده مصطفى النحاس ومكرم عباد ومحمود فهمي النقراشي واحمد ماهر وغيرهم. مرت الأيام لحد ما بقى نجم لامع في السياسة المصرية، وتولى وبقى نائب في البرلمان 1926 وبقى وكيل مجلس النواب. وسنة 26 دي برضو هتبقى نقطة فاصلة في حاجة، إنه هو ابتدى ينادي بالفنون الجميلة في مصر. وفعلا خطب خطبة جميلة جدا بتقول إن المصريين زي ما هم في حاجة للغذاء والكساء والدواء في حاجة للفنون، وطالب بمنح وزارة المعارف 10,000 جنيه، كان مبلغ مهول طبعا وقتها، لتنمية الفنون وتنمية كلية الفنون الجميلة وإنشاء مدرسة للفنون الجميلة. وده انعكس على ابنه انعكس على ابنه رمسيس فيما بعد، يعني أسس لأحد أعظم الأعمال الفنية، مش بس من خلال الإنتاج الفني ولكن من خلال التعليم وتعليم الأطفال وأهل القرى فكرة الغزل والنسيج والرسم والفخار والأعمال اليدوية. الأسرة المصرية للجزور دي طبعا لما هتيجي أولادهم هيبقى ليهم ميول فنية رائعة. إزاي؟ طبعا رمسيس الابن الأكبر لويسا واصف حرص ان هو يدخله أحسن درجات التعليم في مصر، واستكمل رمسيس تعليمه في فرنسا في كلية الهندسة. رجع طبعا متشعب بأفكار والده ان هو مش هتأثر بالثقافة الفرنسية، لا ده حب يعمل مشروع مصري خالص 100%. ان هو عمل قرية في الحرانية، راح لقرية في الحرانية في منطقة محددة هناك، عمل مشروع خاص بي لتعليم الأطفال تحت سن الـ14 الفنون اليدوية. ومش الفنون اليدوية بس، لأن احتوى الفن والنسج على النول، فعمل مشروع مصري خالص لتعليم الأطفال. الحقيقة المشروع ده مهم جدا، لأنه مش قائم فقط على تعليم الحرفة، هو قائم على فكرة أنه يخرج الفنان المستقل من داخل الطفل. هنعرف تفاصيله أكتر ولكن بعد الفصل. أوكي. مصر بجد اللي ما شفهاش يبقى حياته لسه ما عشهاش، مصر الحارة جاي العبارة قضيت سلم طول الليل، مصر الشهد الجدع الشهد بجد رسم قلب وسم، مصر الزحمة مليانة رحمة بتعدي وقيت بتشيل وكوباية شاي وقعد وغمس هنا على جنب راضي منعش فيه أخرى مستمعينا الكرام مع ضيفتنا الدكتورة نسمة سيف الباحثة في التاريخ الحديث والمعاصر. وقبل الفاصل يا دكتورة كنا بنتكلم عن حدوتة عائلة ويصة، ووصلنا إلى رمسيس ويصة هذا الفنان الجميل. الحقيقة هو متنوع، اللي عمل حاجة لطيفة كمان إنه كان بيدرس كل حاجة قبل ما يعلمها الأطفال، يعني هيعلمهم النول فيروح يذاكر النول ويعمل لوحة بإيده. طبعا هي أول حتى موجودة في المتحف الموجود في منزله، يعني أول لوحة عملها من النسيج. هيعلمهم رسم، يتعلم الرسم. فالحقيقة شخصية مؤثرة جدا، وكون إنه هو يؤثر في أجيال متتالية حتى الآن، يعني بنتكلم في من بداية الخمسينيات وصولا إلى 2024، ما زالت الأجيال المتعاقبة بتستقي الفن من عائلة ويصة. بالتأكيد يا فندم، فكان رمسيس واصف مع محمود مختار كانوا أمل مصر أو المشروع الفني المصري في النصف الأول من القرن العشرين، وهو بجانب عمل رمسيس واصف في الحرف اليدوية والمشروع المصري الأصيل زي ما احنا بنقول عليه، كان ليه دور كبير جدا في العمارة الإبتية في مصر. إزاي؟ إن هو كان ليه الفضل في تصميم مجموعة من الكنائس اللي العالم كله بيشهد بجمالها وروعتها. يعني مثلا وانا جاية دلوقتي من الجيزة، طبعا عديت على مطرانية الجيزة في شارع مراد، اللي هيجي من سموحة هيجي من اسكندرية هيشوف كنيسة العذراء والقديس يوسف، اللي في الفجالة شاف الدير الكاثوليكي هناك، اللي في تورا شاف كنيسة مرجرجس هناك. فكان رمسيس واصف ما وقفش بس عند الحرف اليدوية، لا ده اتطور لفكرة العمارة، والعمارة بتاعته كانت مصرية جدا. الزخرفة والبناء الكنسي بتاعه كان بيعبر عن الكنائس القبطية المصرية بشكل خاص. ده أسس لمدرسة بعد كده قدرت أنها تقدر تحافظ على الفن القبطي اللي نابع من الجذور المصرية، مش متأثر بالمؤثرات الخارجية. كتير من المصممين أو المعماريين بيحب يلجأ إلى فن الباروك وعصور النهضة، ده عمل شكل مصري أصيل فضل موجود لحد دلوقتي. حتى الكنيسة في مترانية الجيزة في شارع مراد لما جم جددوها على نفس التراث بتاعها، من كتر ما هي جميلة ومن كتر ما هم اللي بيجي بيتفرج بيتأثر بجمالها. فكانت عيلة واصف كانت عيلة مصرية فنية سياسية اجتماعية بشكل خاص. حتى هي البيت بتاعه أو في الحرانية اللي هو عمل فيه موضوع النسيج ده، هو عامله كله من البيئة المحيطة، يعني مش مستخدم فيه حاجات حديثة، يعني عامل كله من البيئة. حتى الألوان في البدايات لما كان بيستخدمها كان بيستخدم ألوان من الطبيعة برضو زي أجدادنا الفراعنة. بالتأكيد. وبرضو مش لازم ننسى أن ويصة واصف برضو لو حبينا برضو العيلة الجميلة دي كان لها دور رياضي. ويصة واصف كان رابع رئيس لنادي الاتحاد السكندري في اسكندرية، فكان ليهم نشاط رياضي، وكان ليهم بيت صيفي في سموحة كانوا بيتنقلوا ليه كل سنة، وكانوا منه بيدير نادي الاتحاد السكندري، وكان بيزبط الشؤون الإدارية بتاعته والشؤون المالية، وكان بيشرف عليها بفضل خبرته بقى الإدارية في مجلس النواب وخبرته في العمل الإداري. فكانت العيلة مفيش مجال في المجتمع إلا ما دخلته وأثبتت فيه نجاح كبير. جميل، جميل جدا. طيب احنا عندنا شخصيات كتير الحقيقة متاح ان احنا نتكلم عنها، وكلها شخصيات مؤثرة. يعني مثلا على الجانب الفني مثلا عندنا شخصيات كتير أثرت الحياة الفنية في مصر على مدار تاريخ الفن المصري. طبعا من جذوره بيتميز برضو بالشكل المزيكي برضو اللي هو فيه ألوان من كل حاجة ربنا خلقها. فلو حبينا نتكلم مع مطلع القرن العشرين كان عندنا جورج أبيض. جورج أبيض الفنان الشان الجذور لكن المصري الهوى والهوية، كان ابتي الأصل بس عمل لنا أعمال كانت ليها دلالات مصرية أصيلة بغض النظر عن الدين. وأخته دولة أبيض برضو. حبنا امتدينا شوية يوسف وهبي لحد ما توفى الناس ما كانتش عارفة ديانته مسلم أو مسيح، وهو مسلم. يوسف وهبي الفنان برضو المصري الأصيل ده جذوره من الفيوم، ووالده كان مفتش زراعي. لو ناس كتير قوي لحد ما توفى كانت فاكره مسيحي، على الرغم من أن أبوه كان شيخ جامع وكان الجذور متدينة جدا، وهو تمرد على النشأة الريفية بتاعته دي ودرس الفن وبرع فيه. هنلاقي نجيب الريحاني طبعا الجميل الضاحك الباكي. قصة نجيب الريحاني دي قصة طبعا كلها تفاصيل مصرية جدا جدا. على الرغم من والده ليه جذور عراقية إلا أنه نشأ في عيلة مصرية كانت على مستوى مادي مرتاح زي ما بيقولوا باللغة الدرجة بتاعتنا. اتعرض لأزمة, عايش في منطقة فقيرة, اشتغل مع البنايين واشتغل مع العمال, اشتغل في بنك التسليف الزراعي, لف مصر كلها من شرقها لغربها لحد ما تعرف على زميل الكفاح ورفيق الدرب عزيز الزعيد. ابتدى مع المشروع الفني بتاعه بشكل صغير, ابتدى مع بديع خيري صديقه برضو اللي هو على الرغم ان هو مسلم ناس برضو كانت فاكرة ان هو مسيحي علشان كان المصريين المعيار هو الهوية وليس الديان. المصريين ما كان بيحتفل بكل حاجة. برضو مشروع ابتدى يتسع بالمعرفة مع بديع خيري لحد ما اشترك مع ستيفان روستي في سكتشات باسم كشكش بيه. كشكش بيه الرجل القروي البسيط اللي جه القاهرة وتفرج عليها وحبها, ومن خلاله بنشوف كل حاجة في مصر بعين القروي البسيط. لما انتقل للمسرح عمل حسن ومرقص وكهين, برضو النسيج الوطني بشكل كوميدي بشكل اجتماعي. اتنقل في السينما بس ما كانش ببطولته. هنلاقيه في ثورة 19 اشترك مع الشيخ سيد درويش فنان الشعب في الروايات والسكتشات اللي كانوا أصدقاء الحقيقة بشكل كبير جدا, وكان بيفرد له مساحات بين الفواصل المسرحية ان يغني فيها الأغاني الوطنية بتاعته. وطبعا مش هننسى أوبريت العشرة الطيبة اللي تسبب في سجن كل أبطاله بسبب معارضتهم للاحتلال البريطاني. فكان نجيب الريحاني مشروع وطني 100% بغض النظر عن الجنس واللون والدين. حتى مع زوجته بديعة مصابني برضو ما حدش كان عارف هما الجنسية الديانة بتاعتها برضو مسلمة ولا مسيحية. وبنت مشروع فني كبير جدا, تحية كاريوكا محمد فوزي وغير فريد الأطرش وغيرهم كتير جدا. الحقيقة انه تأكيدا على كلام حضرتك وتاريخيا ودي ثابت تاريخيا انه المصريين بيتعاملوا بالهوية وليس بالديانة. انه كان مشرفني في الهوى من فترة الباحث في التراث الأستاذ أسامة نعيم الفنان الجميل, والحقيقة كان كنا بنستعرض يعني في الحلقة مجموعة من الأوراق الخاصة بالنجيب الريحاني, وهي عبارة عن وصل دفع لجمعيات خيرية عدد من الوصولات يعني. فتبين أنه نجيب الريحاني عامل نسبة ثابتة مئوية من يومية من العرض المسرحي. العرض طلع النهاردة 100 جنيه, يبقى فيه نسبة 5% للجمعيات الخيرية. وكان أخوه بياخد الإيراد يوميا, يستقطع منه الجزء ده للجمعيات الخيرية وبيوزعه على المستحقين. فالموضوع مش فكرة انه انا معايا فلوس وفنان مشهور فانا لما كده يجي لي مزاجي هطلع صدقة, ده حاجة يومية. والجمعيات كلها المتاحة سواء جمعيات مسيحية او جمعيات مسلمة أو فقراء, الموضوع ملوش أي علاقة بالدين ولكن له علاقة بالهوية المصرية. بالتأكيد واستكمالا على كلام حضرتك, ولا عمر نجيب الريحاني شفنا له صورة أنه هو بيتبرع ولا بيسلم على الفقراء ولا أنه هو متصور في ملجأ الأيتام. فكان مشروع وطني 100%. يعني مثلا برضو السيدة سناء جميل, سناء جميل اللي هي سوريا عطلة ابنة إنا اللي احنا كتير ما نعرفش انها اسمها سوريا عطلة اسمها الحقيقي. على الرغم من انها كانت يتيمة الا يتيمة وتعرضت لظروف قاسية جدا, الا انها من اهم فنانات الكوميديا والدراما في نفس الوقت. هنلاقيها انها اتربت في ملجأ ايتام, وكانت من عيلة اصلا جذورها قبطية. فتربت في ملجأ الايتام وكانت طفلة يعني كان بتميل للميول حزينة شوية, الا ان كان جيرانها من المسلمين هم كانوا بيدعموها بيشجعوا. وكانت في المدرسة اتعلمت اللغة العربية بشكل يعني اتقنت اللغة العربية وكانت بتعرف تقرأ قرآن. لحد ما دخلت فرقة التمثيل الخاصة بالمدرسة بتاعتها, ومن خلالها تعرفت على زكي طليمات ودخلت معهد الفنون المسرحية. كانت أول شخصية مسرحية عملتها في مسرحية الحجاج بن يوسف الثقفي اللي هو المفروض تبقى فيها شخصية مسلمة. بالضبط. من أبرز أعمالها دورها دور الشهيدة سمية في فيلم الرسالة للمخرج مصطفى العقاد سنة 67. مثل النشأة الغريبة دي غير متوافقة مع شكلها على الشاشة, دايما تطلع ليدي كده يعني جدا. وبتطلع اليوتيوب لما شفناها مثلا في العمل الرائع ساكن قصادي والمليولها الكوميدية الجميلة جدا تناسجها مع ستة أنيسة وأستاذ السيد وجوزها كمال عيلة مصرية مسلمة تماما. لما عملوا الحلقة لما عملوا في المسلسل الحلقة بتاعت هز الهلال يا سيد اللي هي كانت عن رمضان ما كانش حد يتخيل ابدا انها مسيحيه بتحتفل بالعادات الاسلاميه جامد جدا جدا لحد ما زوجها الصحفي لويس جريس قال في احد اللقاءات بتاعته قراها اكتر من مره اما جه يتجوزها كان فاكر بعد قصه الحب اللي كانت بينهم كان فاكر انها مسلمه وكان فاكر انها مش هيقدر يتجوزها لحد ما تفاجئ انها مسيحيه وفعلا اتجوز. صحيح. احجز مكانك دلوقتي من خلال الخط الساخن 15-34 عشان يكون ليك الأولوية في الطرح الجاي. صندوق التنمية الحضرية، أكبر مطور عقاري في محافظات مصر. رقم التسجيل الضريبي 176-804. دكتورة نسمة سيف، الباحثة في التاريخ الحديث والمعاصر، قبل الفصل كنا بنتكلم عن نجيب الريحاني وسناء جميل ويوسف وهبي ومجموعة كبيرة من الفنانين، في أيضا غيرهم، يعني في جورج سيدهم مثلا من الفنانين جورج جمال جدا الممتع الحقيقة. أعماله عالقة في أذهان كل المصريين. جورج سيدهم برضو السعيدي الجميل مواليد 1938 تحديدا محافظة سوهاج. جورج سيدهم ده كان حكاية جميلة جدا إن هو من صغره كان بيحب الفن وكان بيحب إن هو التمثيل في كل المراحل بتاعته. دخل كلية الزراعة، اتعرف على سمير غانم، لروحهم كل سلام وتحية، وابتدوا مسيرتهم الفنية. شوية شوية تعرفوا على صديقهم الضيف أحمد، وابتدوا من هم في الجامعة يسعوا ان هم يدخلوا المجال الفني. دخلوا في برنامج تلفزيوني من خلال نافذة مع الناس البرنامج التلفزيوني، وابتدوا يظهروا الموهبة بتاعته. جورج سيدهم موهبته طبعا ظهر الغنى وتمثيل تقليد في سكتشات رائعة جدا طول فترة الستينات. وحتى بعد وفاة الضيف أحمد كمل في المسيرة بتاعته، الشقة من حق الزوجة وعالم عيال عيال وغيرها من الأعمال. لحد وفاته كان المساند والصديق لي عائلة سمير غانم وزوجته السيدة دلال عبد العزيز برضو الله يرحمه، كانوا مساندين لحد وفاته، كانوا ما بيفترقوش عن بعض. فكان لوحة فنية جميلة جدا، كان جورج سيدهم كان أحد الأعمدة بتاعتها. لو برضو في الذكريات اللطيفة، لطفي لبيب جميل السينما المصرية، ربنا يشفيه وعافيه، اللهم أمين، ملح الطعام زي دلوقتي بيقولوا الكثير من الأفلام. كان من أحد أبطال حرب أكتوبر، كان ماسك جزء في تموين الجنود في حرب أكتوبر. فكان حاجة جميلة، كان نموذج جميل جدا جدا، هو بيحكي الذكريات بتاعته وقد إيه هو كان بيدمع لما عرف إن هما خلاص في الحرب قامت. فما كانتش مفرقة بقى، هي هوية واحدة. صحيح. فوقتنا ده الجميلة هالة صدقي، ومين فينا ما بيضحكش منها من قلبه وبيعيط منها في مسلسلاته زي والنوس بكينا معاها، وزي حرمت يا بابا ضحكنا معاها. من النماذج دورها اللطيف في أرابيسك يعني. جميلة قوي. مسلسل الأرابيسك طبعا ده لوحة مصرية 100% خالصة جدا. كانت برضو بتجمع بين كل طبقات المجتمع وفئاته من خلال قصة حسن أرابيسك. صحيح. النسيج، فكرة النسيج الواحد هي مش كلام للاستهلاك يعني، الحقيقة هو واقع بنعيشه على مدار التاريخ يعني. برضو في سياق متصل، أسامة أنور عكاشة الجميل لروحه مليون سلام وتحية، اللي نقل لنا البيت المصري والشارع المصري في الدراما. مسلسل أميرة في عبدين مثلا على الذكر لما حب إنه ياخد العمارة اللي في شارع البابلي اللي في عبدين، كان من الشخصيات الأساسية فيها المقدس مينا وأسرته رمسيس وإزريس ونيتوكريس، الأفراد المؤثرين في الشارع اللي كانوا بيتفاعلوا بشكل إيجابي بكل يوم مع أحداث الشارع ومع أبطال المسلسل كله. لما حصل لهم، لما الابن رمسيس اللي كان بيعمل دوره طلعت زكريا تعب، الشارع كله جه معاه. لما واحد تاني في العمارة برضو حصل له مشكلة، كان أول حد رمسيس نزل معاه بشكل طبيعي وتلقائي جدا جدا جدا، بيوضح الهوية المصرية على الشاشة. فعلى يعني بالتوازي مع هذه الأفكار الجميلة والتخصصات المتنوعة، الأطباء كان لهم دور كبير جدا أيضا في الحياة الطبية على مدار تاريخ مصر. بالتأكيد يعني، مثلا لو حبينا نتكلم من مطلع القرن العشرين، عندنا نجيب ميخائيل محفوظ طبيب النساء والتوليد الأشهر في مصر والعالم في وقتها. الشاب المصري السعيدي ده اللي تكمل تعليمه وكان حظه أنه هو يتنقل التكليف الطب بتاعه 1902 يروح أسيوط. كان حظه طبعا حظه السيء والحسن في نفس الوقت، أن ده كان سنة ظهور وانتشار الكوليرا في أسيوط. الطبيب الشاب ده اللي لسه يدوبك مخلص تعليمه كان ليه دور مع تفوق على الأطباء الألمان والإنجليز، إن اكتشف البير المية اللي فيه الميكروب. فنجح في كده إن هو يسهل مهمة تطهير المدينة والتخفيف من حدة الوباء. اتخصص نجيب محفوظ في الوقت ده في طب النساء والتوليد اللي كان تخصص شبه نادر وقتها. كان متخصص فيه الحكيمات والمولدات المصريات. نجح في التخصص ده بشكل كبير جدا، وقدر يكسب ثقة المجتمع المصري وثقة الجمعية الطبية الملكية في لندن، لدرجة ان هو كان من ضمن الاطباء الخمسة المميزين على مستوى العالم كله. وعمل هنا في مصر اكتر من مستشفى للنساء والتوليد، وكان حريص على تدريب وتعليم الطبيبات والاطباء بغض النظر عن هما مين اصلا. بالظبط. وكان بيولد كل يوم سيدات وما كانش يعرف هما مين. وكان من ابرز عمليات التوليد اللي عملها لأسرة من الجمالية، كانت الام عندها ولادة متعسرة خلفت فالأم والأب صممو إن هم يسموا ابنهم على اسم الدكتور نجيب محفوظ، فتولد لنا نجيب محفوظ أديب مصر العالمي. اسمه مركب يعني. اسمه مركب على اسم الدكتور نجيب محفوظ. ولما يعني بدأ إن هو يعتزل عمل متحف يضم 300 عينة من العمليات اللي عملها. ال 300 عينة دول كانوا أسامي سيدات. الأسامي السيدات دول هنتفاجئ إن هم مسلمات ومسيحيات، وكان بعضهم غير مصريات. كان بيضم متحف طبي قومي مصري بدون أي تفاصيل أخرى عن سيدات مصرية. بنتكلم في بدايات القرن كمان، يعني في وقت ما كانش فيه الأدوات الطبية والعلم ما كانش تطور إلى هذا الحد، لكن هو كان متميز في هذا الأمر. وكان عنده حرص شديد جدا على تعليم الطبيبات، كان لازم يعلم، كان بيحب ان هو يعلم البنات الصغيرة اللي بتحب تدرس الطب، للبنات والشباب ان هم يكون في مدرسة طبية مصرية موازية للإنجليز، علشان المصريين يحققوا نوع من الاستقلال حتى لو محدود في المجال الطبي. جميل. هنلاقي برضو هيلانا سيدراوس، الفتاة السعيدية الجميلة اللي مع مطلع القرن العشرين كانت ضئيلة الجسم والحجم بشكل ملفت، وكان أهلها خايفين عليها جدا. على الرغم من كده كان عندها ملكات دراسية كبيرة جدا، وتفوقت في الدراسة بتاعتها، وكانت من ضمن الأسر المحظوظة اللي سمحت لبناتها بالتعليم. واستكملت دراستها في المدرسة الثانوية في القاهرة، ونجحت انها تكون من ضمن البعثه اللي بعثت الفتيات المصريات اللي سافرت 1923 للندن لاستكمال التعليم. وكان مقترح عليها انها تدرس رياضه، لكنها كانت عندها حب كبير جدا للطب. وهناك المسؤولين عن البعثه والمسؤولين الانجليز اقنعوها، قالوا لها الطب صعب عليكي، لانها لا السعيده بقى ايوه شددت دماغها والاراده بتاعتها خلتها تدرس الطب، على الرغم منها شافت صعوبات كبيرة جدا في مادة التشريح اللي كانت أول مرة بتتعرف عليها بشكل مباشر، إلا أنها تفوقت على الطبيبات الإنجليزيات ونجحت أنها تاخد المؤهل بتاعها بدرجة علمية كبيرة. جميل. وأثبتت تفوقها ورجعت مصر علشان تشترك في ثورة 1919. من قبل يعني قبل سفرها كانت بتشترك في ثورة 19 مع السيدة هدى شعراوي، وكانت من المقربات للسيدة صفية زغلول. وبعد عودتها اشتركت مع السيدة إستر واصف في العمل من أجل مصر، وكانت من الناس اللي حريصة على القيام بعمليات طبية خيرية مجانية في أكتر من جمعية أهلية، ومن ضمنهم الاتحاد النسائي. في عينه بري وفي وشه احساس بري، لسه جايب جلابيته النهارده، وبيندى وسط الطريق ويقول له يا جدو، ويمسك ايده ويشده ويقول له انا عايز اتوضى، ويقول له يلا نصلي العصر. وكل ركن فيها شاهد عالتاريخ، لما تلاقي الكنيسة جواها دافي وقصير، شاهد عالتاريخ هنا المسيح والعذراء عاشوا بالسنين وسط ناسها وأهلها الطيبين هنا المسيح والعذراء عاشوا بالسنين وسط ناسها وأهلها الطيبين ده كلام جرجس وعم نص ويبقى انت اكيد اكيد في مصر ويبقى انت اكيد اكيد في مصر يبقى انت اكيد اكيد في تلاقي في جرحك الف عين بكي عليك وتلاقي في فرحك زغريت وزينة من حواليك لما تلاقي في جرحك الف عين بكي عليك وتلاقي في فرحك زغريت وزينة من حواليك وبيتك البسيط يتحول قصر ويصير جواك مالوش حصر وبيتك البسيط يتحول قصر ويصير جواك مالوش حصر يبقى انت اكيد اكيد في مصر يبقى انت اكيد اكيد في مصر قالي عليك ما بيغلاش واللي بتحلم بيه تلاقيه في وقتك يا حياة تتعاشي ما تخليش نفسنا فيه احجز مكانك دلوقتي من خلال الخط الساخن 15-34 عشان يكون ليك الأولوية في الطرح الجاي صندوق التنمية الحضرية أكبر مطور عقاري في محافظات مصر رقم التسجيل الضريبي 176-804 دكتورة نسمة يعني يمكن وقتنا أوشك على الانتهاء لكن ما زال لدينا شخصيات قبطية رائعة جدا مؤثرة في مجالات مختلفة في التاريخ بشكل كبير يعني وشكل يدعو إلى الفخر كمان بالتأكيد يا أستاذ أحمد كل مرة بطلع مع حضرتك بستفيد وبتعلم والوقت بيجري بسرعة برضو ده العادي بشكرك نستفيد من حضرتك طبعا لو حبينا برضو بشكل سريع نتكلم عن المفكر المصري الجميل لويس عوض لويس عوض ده كان من أعلام الثقافة والدبلوماسية والأدب والفكر مع بعض إزاي هنلاقي أن لويس عوض كان ناقد ومفكر وكان مسرحي وكان برضو من مواليد صعيد مصر بالتحديد محافظة المنيا الشاب المصري الجميل ده تربى وتعلم في المنيا وانتقل للقاهرة مع أسرته دخل كلية الأدب جامعة القاهرة قسم لغة إنجليزية تفوق ونجح خد ماجستير خد دكتوراه لحد ما وصل أنه بقى أول مصري رئيس لقسم اللغة الإنجليزية في كلية الأدب سنة 54 ما اكتفاش بكده عمل لنا روايات وعمل لنا كتب ثقافية كتب تاريخية رائعة جدا لو في الروايات هنتكلم عن رواية العنقاء اللي تناولت أوضاع المجتمع المصري قبل 52 مباشرة هنتكلم في التاريخ الفكر المصري الحديث بأجزائه اللي تناول الفكر المصري الحديث من القرن 19 لحد 92 لحد 52 عفوا هنلاقي دراسات تاريخية وحضارية هنلاقي دراسات أندلسية على الرغم من هو شاب قبطي اتعلم في مدرسة قبطية في المية في البداية هنلاقي ان هو كان لي الفضل انه يرأس البعثة الدبلوماسية المصرية في الأمم المتحدة الأكثر من مرة وعمل مؤتمرات بيوعي بيها بالثقافة المصرية وبالتراث المصري في الأمم المتحدة جميل فكان راجل موسوعي من كل الجوانب والجهات الثقافة والفكر صحيح. أكيد طبعا بدل ما نتكلم عن أعلام قبطية مصرية مش هينفع نتكلمش عن مكرم عبيد طبعا. مكرم عبيد أحد أعلام أقطاب السياسة طبعا في مصر أقطاب السياسة في مصر وأحد مؤسسين حاجات كتير جدا في مصر. لو حبينا نتكلم عن أقلها إضاءة، النقابات المصرية العمالية، مكرم عبيد أول واحد نادى ببنك التسليف الزراعي، أول واحد نادى بالضريبة التصاعدية اللي يكون ليها نسبة للفقراء والعمال. لو اتكلمنا بشكل معاكس، كان ابتدى أنه هو يتولى مناصب وزارية لمدة 25 سنة، وكل ما يدخل الوزارة يحقق فيها نجاح، بداية من وزارة المواصلات سنة 26 وصولا لوزارة التموين ووزارة الشؤون الاجتماعية سنة 47. فكان رجل الوزارة والإدارة الأول في مصر. ولو برضو لو حبينا رجعنا من شكل قديم شويتين، هنلاقي بطرس عالي بغالي من أول بطرس غالي بكل المراحل بتاعتها لحد وصول الأمين العام للأمم المتحدة، كان من العيلة دي، كان برضو جذوره مصرية. حبينا نرجع قبل بغوث باشا، أول وزير خارجية مصري، كان برضو جذور قبطية، وكان أول وزير خارجية مصري استعان بيه محمد علي باشا. في الجمعية المساعي الخيرية القبطية، من الجمعيات التاريخية برضو اللي فيها أشخاص من كل فئات المجتمع المصري، رغم إن هي اسمها الجمعية المساعي الخيرية القبطية. الجمعيات الأهلية دي كنز من الحكايات التاريخية اللي ما نقدرش نخلصه ولا في عشر حلقات. الشيخ محمد عبده والشيخ محمد النجار وعبد الله النديم اللي هنلاقي في مطلع القرن العشرين، كانت الأوضاع الاقتصادية في مصر في غاية في السوء في ظل وجود الاحتلال البريطاني. والمصريين بطبعهم لازم هم يكون ليهم دور ومشاركة بشكل أساسي في أي وقت، لازم المصريين بيتجمعوا ويتلموا. هنلاقي بشكل سريع جمعية المساعي الخيرية، على الرغم أنها كانت بتحمل اسم المساعي الخيرية القبطية وكان مؤسسها بطرس غالي، إلا أنه كانت الجمعيات التأسيسية كانت فيها الشيخ عبد الله النديم، الشيخ محمد عبد، الشيخ عبد الله النجار، وكان هدفهم الأساسي تحسين أوضاع الأسر الفقيرة. ما سكتوش على كده أبدا، عملوا مجموعة من المدارس علشان تحسن أوضاع الطلاب المصريين وأن هم ما يخرجوش من سلك التعليم وتزداد نسبة الأمية. عملوا مستشفى خيرية قبطية، بس ما كانتش بتعالج الأقباط بس على رأي بطرس غالي باش، كانت للمصريين، ليس لها من اسمها سوى الاسم القبطي فقط، كانت لجميع المصريين. بشكل موازي عندنا مدارس الإيمان القبطية في شبرا، مدارس الإيمان دي لأهالي شبرا كلها تعلمت فيها مسلمين مسيحيين. هلاقي الجمعيات التوفيقية الخيرية القبطية إلا برضو اللي أسسها شباب متحمس في شبرا، وكان ليها دور في تعليم وتوفير الخدمات الطبية لأهالي شبرا بجميع طوائفه. بحبك يا شبرا، بحبك صحيح يا موال وقبرا وعمي وفصيح. بحبك يا شبرا، بحبك صحيح يا موال وقبرا وعمي وفصيح. يا جماعة محمد وعبد المسيح على بسطة وحمدة، بحبك صحيح. دكتورة نسمة سيف، الباحثة في التاريخ الحديث والمعاصر، شرفتينا ونورتينا وأمتعتينا الحقيقة بهذا القدر من المعلومات التاريخية خلال حلقة النهاردة. إن شاء الله نلتقي بحضرتك على خير قريبا بإذن الله. بإذن الله أستاذ أحمد، أكيد بستفيد وبتعلم من حضرتك. شكرك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا لكل مستمعينا اللي تابعونا في حلقة النهاردة، نلتقي بحضراتكم على خير إن شاء الله الثلاثاء القادم. حتى ذلك الحين لكم تحيات سلوى السيد من هندسة الهواء، صحافة وأدب وفي التوفيق، تحياتي لحضراتكم أحمد سعيد. الكتاب بحبك، بحبك، بحبك مواهب، صحافة وأدب عشت الكتاب، بحبك، بحبك وفيك أحلى عمر.